السلام عليكم. عندي صديق سوري وهذا عايش في الكويت من أيام جده، حضروا للكويت في سنة 67. يقول لي يا أبو طلال احصلت جريمة حق عمي عام 69، وهذه الجريمة سوت ضجة في الكويت لأن كانت في الستينات الجرائم قليلة جدا، وأصلا البشر في الكويت كانوا قلة يعني، فنسبة الجرائم تكون أقل، خصوصا إذا كانت الجريمة يعني جريمة قتل أو شيء، تكون شغلة غريبة. المهم يقول لي أبو طلال عمي لما حضر الكويت في سنة تقريبا 67 أو قبل شوي، اشتغلوا في الكويت عمي وأبوي، وجدي كان موجود لأن بعد ما ولدوا وداهم على سوريا عشان يدرسون وكذا، اكبروا وجوا الكويت في سنة 67. المهم يقول عمي عبد العزيز فتح له مطعم، هذا المطعم اسمه مطعم المشويات السورية، وهذا إلى الآن أعتقد موجود، أنا بمر عليه الحين لأني أنا أتذكر مكانه بس ما أدري إذا غيروا اسمه ولا لا. المهم هالمطعم هذا يقول يا أبو طلال كان يطلع ذهب في السالمية، يطلع ذهب بمعنى الكلمة، من أوائل المطاعم اللي كانت في الكويت واللي أنا أتذكر إلى التسعينات موجود. والله أنا بيني وبينكم لأني أنا ما أجي السالمية هني عشان أكل يعني، والمطاعم هذه خلاص يعني قديمة اللي هي مشويات وكذا، الحين شارع المطاعم ما شاء الله. المهم يقول يا أبو طلال عمي فتح المطعم والعمال اللي كانوا يشتغلون معاه كلهم من الجنسية السورية، وكم واحد مصري وواحد فقط لبناني، وانتم عارفين دائما أحلى المشويات شغل السوري معروف في كل بلدان العالم الحين. فيقول لي يا أبو طلال ما شاء الله المطعم هذا الناس تجيه من كل مكان في الكويت، طلع ذهب، أبوي وجدي ما شاء الله كونوا ثروة من هالمطعم هذا، الناس تطلب. يقول وكانوا العمال عندنا كثير وما شاء الله خير من رب العالمين، لكن شو اللي حصل في 69؟ يقول هاللبناني هذا جاب لنا واحد إيراني قال له عبد القادر الشمخرجي عمره 17 سنة، قال هذا رجل يعني على باب الله وكذا، ويا عمي اللي هو عبد العزيز أبيك توظفه ويانا في المطعم. قال حاضر ما في مشكلة، خلوه يعني ينظف الطاولات، خلوه يرتب، خلوه كذا يعني كعامل. يقول فعلا ولد اشتغل وما شاء الله عليه شغيل، شوي شوي الولد هذا يعني عمي قام يثق فيه ويشوفه يعني يحب الشغل، فرقاه شوي. وعمي في عادته أنه ذا يخلي مسؤول على العمال ما يخليه من نفس الجنسية، يعني إذا العمال كلهم سوريين ومصريين يخلي واحد من جنسية ثانية هو اللي يشرف عليهم علشان لا يكونون يعني أقارب ولا شيء ويغطون على بعض، وعمي أهم شيء عنده مصلحة الشغل يعني. فيقول شوي شوي يعني قام يوخر اللبناني اللي كان حاطه مشرف عليهم على السوريين والمصريين، وخلى عبد القادر، لأن عبد القادر ما شاء الله من الفجر موجود في هالمطعم وما يروح إلا متأخر، فهذا اللي كان يحتاجه عمي. خلى عبد القادر شوي شوي يمسك مكان اللبناني. يقول يا أبو طلال عبد القادر يعني على باب الله وتعامله جدا حلو وراقي، لكن إنسان انطوائي يعني ما تقدر يعني تسولف وياه عن حياته الخاصة، رجل يعني متكتم. اللبناني يوم حقد على عبد القادر أنه هو اللي جايبه، وأن عبد القادر قدر ياخذ مكانه ورجع مرة ثانية اللبناني هذا إلى البسطة اللي هي مالت اللي هو قص اللحم وإعداد الشاورما والكذا. يقول حقد على عبد القادر وبدأ يفتعل معاه المشاكل يوم الأيام، وصارت مشكلة بينهم مدت إيد واحد يضرب الثاني داخل المطعم، وما قدرنا نفاككهم. قاموا طلبوا الشرطة وحضروا وخذوا عبد القادر الشمخرجي والشاب اللبناني. يقول عمي تدخل في المخفر وطلعهم بكفالة وهدى الموضوع وخلاهم يتنازلون وانتهت القصة. لكن عمي بدأ يضغط على اللبناني، يقول له أنت يعني قمت تسبب بالمشاكل وأنا فاهمك أنت يعني زعلان لأنه بدأ يأخذ مكانك وهالكلام، لكن أنا حذرك هذه آخر مرة تفتح المشكلة مع عبد القادر. يقول عمي كاسر خاطر عبد القادر إنه وحيد وجاي الكويت بروحه في سنة 69 وعمره 17 سنة، عمي مستعطفه. فمسك عبد القادر بعد ما ضربه اللبناني وأصابه بجروح وخلاه يتنازل عنه، قال له يبقى أنا عوضك عن الضرب اللي جاك والجروح اللي صارت فيك، وعطاه فلوس وخلاه يسكن في سكن تبع المطعم وزاد راتبه، يعني ما قصر عليه. يقولوا وعدت الأمور صارت يعني أبد ما في مشاكل. شوي شوي بدأ عبد القادر مبين إنه يعني متضايق وكذا. قال عمي إيش فيك بعد؟ بعد فترة قال والله عمي هذا فلان اللي هو اللبناني كل شوي ضايقني ويقط علي كلمة وكذا. قام عمي ومسك اللبناني مرة ثانية قال له أنت ظاهر تدور المشاكل، أنا ما أبيك عندي في المطعم. فطرده. يقول يا ريت ما طرده يا بطلال. يوم طرده وهني احنا اعتقدنا ان يعني خلاص انتهت المشاكل، عبد القادر قام يتغير. ليش؟ كل يوم يداوم في المطعم لكن نفسيته صفر، متضايق وحزين ومنزل راسه ودائما سرحان. عمي نادي وهو يفكر مكان ثاني، يا عبد القادر فيك شيء انت؟ لا عمي ما في شيء. يقول عدينا اول يوم ثاني يوم، يوم الايام عبد القادر جاي ومبين انه اصلا صار له يوم يومين مو نايم، وعيونه حمر وشكله وجهه أصفر وشكله يخوف. يعني قال يا عمي إحنا مطعم، أنت يعني شلون راح تجاب للزباين وأنت بهالشكل هذا؟ عمي قال له يبا هاك ربع دينار، وربع دينار أول في 69 يسوي شغل. قال له روح اشتلك شيء تاكله وكذا وروح على السكن ونام وارتاح. يقول راح وعمي جلس مع أبوي لأن عمي ما يعرف يقرأ ويكتب، وعمي قاعد يقرأ للفواتير ويسوون حسابات ومعطي ظهره لباب المطعم. يقول عبد القادر راح 5 دقائق 10 دقائق ورجع، أول ما دخل المطعم توجه على طول إلى بسطة اللي فيها الشاورما وفيها نفس السيف، تعرفون أنتم اللي يقص الشاورما يحف الشاورما. يقول بدون مقدمات أخذ السيف من بسطة الشاورما واتجه إلى عمي اللي قاعد يقرأ مع أبوي الفواتير وضرب عمي ضربة على راسه تفجر راسه من الدم. كلنا يقول كنا مذهولين، وأنا يقول كنت عمري معني أنا كنت يعني من أكبر عيال أبوي يعني وكنت أشتغل. يقول كلنا اللي كنا نشتغل في المطعم صرنا بحالة ذهول، وقام يركض عبد القادر بالشارع ماسك بيده السيف. احنا طلعنا وراه نركض ونصارخ وكذا، والعالم التمت ومسكوا عبد القادر هذا وقاموا يضربونه في الشارع الى ان وصل رجال الامن وتم القبض عليه وحالوه الى مركز الشرطة. عمي يقول احنا خذيناه ايامها ما نعرف الا مستشفى الصباح، ومن السالمية الى مستشفى الصباح اللي في العاصمة يعني شوي بعيد يعني ايامها. يقول ما وصلنا عمي الى المستشفى الا وهو فارق الحياة، توفى الله يرحمه. يقول بعدين بعد ما احضروا رجال الادله الجنائيه والطب الشرعي وشالوا جثه عمي من المستشفى وسجلوا قضيه قتل ورحنا دفن عمي الله يرحمه، يقول رجعنا الى المركز نبي نعرف عبد القادر هذا اللي عمي كان يفضله على كل العمال واللي كان اصغر واحد في العمر مخليه هو المشرف عليهم ومريحه، وبسبته طرد العامل اللبناني. شلون بعد ما عمي ما قصر معاه بالفلوس وبالسكن يسوي هالجريمة هذه؟ وبمنو بعمي؟ يقول احنا كنا في حال الذهول. يقول رحنا انا وابوي لمركز الشرطة. يقول طبعا احنا حالتنا النفسية سيئة لان هذا عمي يعني بعد ما توفى جدي هو الكل بالكل، واحنا عايشين على الله ثم على عمي وشغل عمي يعني في المطعم وكذا، يعني كان بالنسبة لنا هو يعني ابونا كلنا. انصدمنا، فهيقولنا ما رحنا مركز الشرطة وبدأ التحقيق مع عبد القادر. احنا كنا نموت ونعرف ليش عبد القادر قتل عمي، كنا مذهولين، قلنا لا عبد القادر هذا اكيد كان يعتقد ان هذا شخص ثاني، مستحيل، عمي كان بالنسبه له مثل الاب. حققوا مع عبد القادر، يا عبد القادر انت شنو بينك وبين عبد العزيز صاحب المطعم السوري اللي ضربته بسيف اللي هو نفس السكين الطويله هذه مالت الشاورما، ليش ذبحته؟ قال لانه كان يعاملني معاملة يعني جدا طيبة. طبعا حتى رجال الأمن انصدموا، وأنا انصدمت بصراحة لما عرفت السبب، وأنتم راح تنصدمون. ليش معقولة واحد يقتل واحد لأنه يعامله معاملة طيبة؟ قال لا، هو كان يعاملني معاملة طيبة زيادة عن اللزوم. قالوا له فهمنا شنو تقصد يعني؟ قال لأنه كان ينوي نية سيئة فيني، كان حاط في باله أنه يعاملني معاملة طيبة علشان يستدرجني وبعدين يعتدي علي. الله أكبر، قالوا تكلم جد أنت، شلون يعني تحرش فيك هو يعني؟ قال لك شيء؟ شلون عرفت انت يبي يعتدي عليك؟ قال لا مو هو، لا هو بالعكس كان اقول لكم معاملته معاي جدا ممتازه، وانا كنت مستغرب ليش هذا الشخص السوري اللي كان شديد في العمل الوحيد اللي كان يعتبره مثل ولده اللي هو انا. لكن انا بعدين جاني شخص وقال لي حقيقه الموضوع. قالوا له من هو الشخص هذا؟ قال واحد لبناني كان يشتغل وقديم في المطعم، وهذا العم عبد العزيز المقتول طرده من الشغل، فهذا جاء وقال لي الحقيقة. شنو الحقيقة؟ قال لي انت تدري ليش عبد العزيز يعاملك معاملة طيبة جدا ويسوي نفسه ان انت مثل ولده ويعطيك فلوس ومخليك يعني مشرف على العمال ومريحك في الشغل؟ قال ليش؟ قال لأنه ترى يبي يعتدي عليك، وهو قال لي هالموضوع، وعشان كذي أنا قعدت يعني أثير المشاكل في المطعم، وبسبب هالموضوع هذا لأني أنا اكتشفته قام وطردني. هني الإيراني هذا عبد القادر الشمخرجي عمره 17 وعقله الظاهر ناقصه ربيته، صدق الكلام ولا استفسر، لكن عاش في وهم أن هذا العم عبد العزيز فعلا معاملته الطيبة شيء غريب، أكيد أنه يبي يعني يعتدي علي. الرجل هذا العبد القادر، وهو ما هو رجل للأسف، شعر بالإهانة وقام يعيش يعني وسواس قهري الظاهر، وما قام ينام الليل، وكل يوم يجي الدوام وهو حاط في باله أن هذا العم عبد العزيز ممكن أنه راح يصارحه في الموضوع، يقول له يعني مثلا أنا بعتدي عليك مثلا، أو قاعد يستدرجني، يشوفه جدا طيب للأسف. يعني هذه قمة الحقارة برد الجميل، الرجال يعاملك مثل أولده وأنت تفكيرك بعيد عشان هذاك اللي حاقد عليه يوسوس لك. وفعلا دخل جو، يقول ما قمت أنام من الليل وأنا أفكر بالعم عبد العزيز وخايف منه وحسيت بالإهانة، قلت أنا لازم أتخلص من الشعور اللي داخلي هذا، أقتله وأرتاح. وفعلا ذاك اليوم أنا جيتهم وكنت سهران ونفسيتي تعبانة جدا، لما دخلت المطعم شافني العم عبد العزيز وبدأ يطبطب علي، يقول ايش فيك انت سهران وعيونك حمر وشكلك مبهذل خلاص. وهو طيب جدا معاي، وانا عشان كذي انا خفت منه، لذلك قال لي اعطاني ربع دينار، قال لي روح اشتلك شيء تاكله وارتاح في السكن. فانا لما طلعت قلت لا هذا تمادى معاي، لا حول ولا قوة، والله شر البلية ما يضحك. يقول طلعت بعدين قلت لا انا لازم اتخلص منه، شلون يطبطب علي ويعطيني فلوس وكذا، شنو قصده؟ يقول رجعت على طول اول ما شفت السيف هذا اللي موجود على بسطة الشاورما خذيته وضربته على رأسه وهو قاعد يقرأ الفواتير، وما أدري عنه شنو صار عليه بعدين. قالوا له أنه توفى أول ما وصل إلى المستشفى. انحكم على عبد القادر بالمؤبد لأنه أصلا كان قاصر، وانطروا لين يبلغ عمره السن القانوني وحالوه إلى السجن المركزي، وتم في السجن إلى سنة 90. طبعا أنتم عارفين سنة 90 هذه صراحة يعني دخول صدام على الكويت والله أنقذت إرهابيين كانوا محكومين على الإعدام، أنقذت مجرمين كانوا محكومين بالإعدام. في واحد كان يبي ينعدم بعد أسبوع، بعد أسبوع ها مجرم ذابح له واحد، الصدقون إن هذا كلهم يعني قدروا إنه ينحاشون أيام الغزو، السجن افتحوا بيبانه، اللي انحاش وطلع برا الكويت، اللي فيهم مات بعد ما كبر وشيء وطلع، من بينهم منه عبد القادر. عبد القادر طالع من الكويت ودخل للعراق، ومن العراق راح على إيران وعاش هناك. يقول اللي هو الرجل هذا اللي يسولف لي قصة عمه، يقول يا أبو طلال من سنة 90 يا أبو طلال إلى اليوم وإحنا نبحث عن عبد القادر الشمخرجي في إيران، يقول ما قدرنا نوصل إلى مكانه، كل ما سألنا يقولون موجود في المنطقة الفلانية. يقول لكن لما نروح ونحاول ندور ناس علشان نقدر ناخذ ثارنا منه، يقول يختفي. بعد سنة سنتين نسمع انه موجود في منطقة ثانية. يقول الولد جني وعارف الظاهر او حاس ان احنا الى اليوم قاعدين نطارده. يقول معنا صار رجال كبير وسمعنا انه عنده عيال وعنده خير. المهم مالك بالطويلة، هذه نهاية قصتنا، وهذه نهاية اللي يسوي الطيب في غير أهله. سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.